بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، أي الجملة التي وصفها، من عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لماذا سميت بسورة الإخلاص؟ أن يجيب عندك وليد؟ قالوا لأنها خالصة في صفة الله سبحانه وتعالى توحيده. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أحسن ما قيل في ذلك. وقيل لأنها تثمر الإخلاص في قلب العبد ويخلص نيته إذا علم صفة الله سبحانه وتعالى. التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، عمن جاء ذكر ذلك عندك يا بصري؟ عن من الحديث؟ عن أبي سعيد الخدري. من رواه؟ أخرجه البخاري عن أبي سعيد، ومسلم عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء، وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري عن جمع من الصحابة، وجاء عن غيرهم أنها تعدل ثلث القرآن. فالمعنى ذلك أن الإنسان لو نذر أن يقرأ القرآن كله، هل يكفيه أن يقرأ قل والله ثلاث مرات؟ عندك ضيف؟ نذر رجل أن يقرأ القرآن كله، هل ترشده إلى أن يقرأ القرآن ثلاث مرات؟ فماذا عن حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: حشدوا لي حشدا فإني سأقرأ عليكم القرآن، سأقرأ عليكم القرآن، كما هكذا الرواية، أو ثلث القرآن، سأقرأ عليهم ثلث القرآن. قال: فاجتمعوا فقرأ عليهم قل الله أحد. يعني ثلث القرآن من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، فجزاؤه يجعل الله عز وجل في قراءة قل الله أحد أجر من قرأ ثلث القرآن. وهل يتساوى الأجر من كل جهة؟ هل أجر من قرأ قل والله أحد كأجر من قرأ ثلث القرآن؟ فقوله تعدل ثلث القرآن يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على أن إذا ساواه من حيث الكمية فلا يساوي من حيث الكيفية، فقد تتضاعف الأجور من قرأ ثلث القرآن أعظم من ذلك، جعل الله فيه مضاعفة أعظم. والأجور قد تكون عددها متساوي وكيفيتها لا تتساوي. بمعنى قد يكون ثلثه من حيث الكمية لا من حيث الكيفية، لا من حيث الكيفية، فلا يلزم التساوي من كل وجه، لا يلزم التساوي من كل وجه. وقد يجعل الله عز وجل أجر إنسان أخلص في قل هو الله واحد، قد يجعل الله له من الأجر مثل ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة منه، إلا أنه لا يلزم من كونه ثلث، من كونه تعدل ثلث القرآن أن الأجر يتساوى من كل وجه. ففي فضائل كثيرة وأحاديث كثيرة يقال من فعل كذا وكذا فهو كعدل من فعل كذا، ولا يقتضي التساوي في الأجر من كل وجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمره. ولا شك أن من اعتمر أجره أعظم، فقد يكون عدلها من حيث الكمية، كمية الأجر، لا من حيث كيفية، قد تختلف الكيفيات، وقد يكون أيضا يعادله بدون مضاعفة، أما مع مضاعفة ذلك الأجر فلا يعادله. فمثلا صلاة في مسجد قباء قد يضاعف الله الأجر فيها كأجر عمرة بدون مضاعفة، والله سبحانه وتعالى حسن عنده بعشر أمثالها إلى سبع ما تضاعف إلى أضعاف كثيرة، فقد تعدلها بدون مضاعفة العمل الآخر، أما مع مضاعفة فلا يعدل، وهذا أيضا يحتمل. كذلك من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تام، كذلك على نحو هذا. وكثير من الأشياء التي فيها كان له كعدل كذا. العبادة في الهرج هجرة إليها، كثير من الأعمال المضاعفة التي فيها كعدل كذا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. من قرأ ماذا؟ هذا أجر ما فيه معادلة. يعني تقصد ثلث القرآن؟ يعني ثلث القرآن كثير، أي ممكن. نعم، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثال. من قرأ حرفا من كتاب، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ ماذا؟ ما في فضائل القراءة، قل والله واحد. من قرأ عشر مرات وفي معظم يقول مئة مرة، هذه الضعيفة الواردة فيها ضعيفة، لكن هي من الصور العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، كما في هذا فضيلتها مذكورة، وهي تقرأ للرقية، وتقرأ قبل النوم، وتقرأ عقب الصلوات مع المعوذات. فما حال الحديث الذي فيه أن المشركين قالوا صف لنا ربك، بعض الروايات انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل والله أحد الله الصمد إلى آخره. نعم، في إسنادي ضعف، لم يثبت في سبب نزولها، هذا حادث الواردة لم تسلم من الضعف. من أذكار الصلوات عقب الصلوات أذكار الصباح والمساء، جاء فيها حديث يحتمل التحسين، الشيخ الألباني حسنه لا بس، من قال ما ينكر عليه مع فضيلتها المعلومة مع المعوذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذات: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. قوله قل هو الله أحد، إثبات اسم الله الأحد وصفته الأحدية، أحد في ماذا؟ في ألوهيته أو ربوبيته؟ الله أحد في ماذا؟ في ألوهيته والربوبية. الله أحد في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته وأفعاله وأقواله، لا أحد يماثله سبحانه وتعالى. الله الصمد، ما معنى الصمد عندك أخي؟ تصمد إليه جميع المخلوقات، ما معنى تصمد إليه جميع المخلوقات؟ هي ترجع إليه، تلتجئ إليه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله في الصمد، والذي تصمد إليه المخلوقات بحاجتها إليه وغناه عنها ولقيامه عليها سبحانه، وهو معنى أيضا القيوم الحي القيوم، قيوم الذي قائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه. لم يلد ولم يولد، واضح. ولم يكن له كفوا أحد، نفى المثيل عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، متى، نعم، متى تقرأ من الأشياء الثابتة الذي جاء فيها الأدلة؟ بعد الصلوات الخمس مع المعوذات، لحديث اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة. قال بعض أهل العلم دخل فيها قل هو الله أحد تغليبا، لأن تطلق المعوذات ويراد معها قل هو الله أحد. عمن هذا الحديث اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة؟ عمن هذا الحديث؟ أنا عقبة بن عامر، نعم، رواه الترمذي وغيره. ومتى أيضا تقرأ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة عند نومه يجمع كفيه ينفث فيها ويقرأ قل والله أحد المعوذات. عمن؟ عن عائشة. من أخرجه؟ اتفقون عليه. يقول من يخالفه؟ عندك محمد غيره؟ طيب قبل ذلك من في البخاري فقط؟ من الذي عزاه للشيخين؟ عندك أبو تميم النووي في رياض الصالحين عزاه متفق عليه، هو منفرد به البخاري. وأيضا متى تقرأ؟ لك محمد، نعم، رفع صوتك. في الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل والله أحد. عمن الحديث؟ عند جارك صاحبك. أولا نحن في الحديث هذا قد ذكروا القراءة عند النوم عن أبي بن كعب، نعم، وعن صحابي آخر عبد الرحمن بن أبزة، ولعله أرسله، لعلهم، لأنه عبد الرحمن بن أبزة ورواه أيضا عن أبي بن كعب. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. أيضا متى تقرأ؟ مما ورد فيه ركعتي الفجر سنة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. عمن؟ عن أبي هريرة. من رواه؟ ها؟ لا، مسلم، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة. هل ورد قراءة في ركعتي الفجر غير هذه الآية، غير هاتين السورتين؟ هذا السؤال عارض، نرجع بعدها إلى سؤالنا مرة أخرى. عندك يا غالب؟ في الأولى، في الركعة الأولى، قل يا الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه في الثانية. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الأولى. وفي الثانية ماذا يقرأ؟ نعم، أنت هذا إسماعيل. جاءت روايتان في صحيح مسلم، رواية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال وفي الثانية قوله واشهد بأننا مسلمون. وجاءت الرواية الثانية قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والرواية الأولى أرجح، التي فيها فلما أحس عيسى منهم الكفر، رواها عدد من الثقات. في الركعة الثانية يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال حواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. رواها ما يقارب 5 من الثقات. وتلك الرواية قل يا أهل الكتاب تعالوا رواها أبو خالد الأحمر حسن الحديث له أوهام. فخالفه 5 ما يقارب 5 من الثقات. فالراجح أنه أن الصورة الثانية يقرأ فيها فلما أحس عيسى منهم الكفر. طيب من ال من ال مما من المواضع التي تقرأ في قول الله أحد الرقية. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو مرض بعض أهله جمع كفيه وقرأ المعوذات وينفث فيها ويمسح على رأسه وجسده. اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. أيضا أذكار الصباح والمساء جاء في حديث عبد الله بن خبيب عند أحمد قالت تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء. الحديث في سنده بعض الضعف والشيخ الألباني على تحسينه. أيضا في ركعتي المغرب قد تكلم في الحديث أنه قرأ في سنة المغرب قل يا الكافرون قل هو الله أحد. بعضهم تكلم فيه. نعم أنور. ثبت في قراءتها ثبتت قراءتها في ركعتي الطواف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف خلف المقام قل يا الكافرون وقل هو الله واحد. ما شاء الله. بقي شيء الوتر قد ذكره الذكر الوتر. يجوز أن يكرر قراءتها بدون أن يتخذ راتبة معينة مثلا يجعل له راتبة 10 أو 15 أو 20. يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذات متى ما شاء بأي عدد كان دون تحديد. فلا يخصص عددا ولا يخصص وقتا يتخذ فيه فضيلة يعتقد فيه فضيلة. لا يتخذ عادة هذا ربما يفتح عليه باب الشر. طيب ينظر لكن الشيخ ابن باز من قرأ 3 مرات متى؟ كأنه أخذوها من أذكار الصباح والمساء ما فيها في الحديث ما في تكرارها 3 إن كأنه أخذوها من ذلك الباب من باب أذكار الصباح والمساء. لا لا ما يقال محدث أخذها من هذا أخذها أنه صباح ومساء من أذكار الصباح والمساء. يقول أخ السائل أخته لأبيه أخته من أبيه هل يجوز لخالي أن يتزوجها؟ خاله أخي أمه ما بينه وبينها قرابة. أختك من أبيك وخالك من أمك أخو والدتك. نعم يجوز لو أن يتزوجها. يقول إذا قال إمام الترمذي هذا حديث حسن غريب هل يدخل في قسم الضعيف؟ لا هذا تحسين منه للحديث وغريب أي ليس له إلا هذه الطريق فهذا معنى أنه يحسنه تحسينا لذاته. يقول هل قلب الرداء في صلاة الاستسقاء سنة؟ نعم إذا كان إذا لبس الرداء فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب رداء حول رداء فالسنة أن تحول رداءك. الإمام المأموم محل نظر هل حور الصحابة أرديتهم؟ لم يرد في الحديث الصحيح أنهم حوروا، فيقتصر على الإمام أقرب. يقول: هل قبل الصلاة وبعدها ذكر معلوم في صلاة الاستسقاء؟ قبلها يخطب ويدعو ثم يصلي بالناس، وليس هناك ماذا ذكر راتب معلوم. يقول: ما حال حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ده زياد. أي الصحيح؟ عندنا صحيح مسلم، صحيح البخاري، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم. أحسنت، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه في قصة تأبير النخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعلوا لصلحا، فتركوا التأبير فخرج شيصا معيبا، فأخبره فقال: إنما قلته من نفسي، أنتم أعلم بأمور دنيا. فهذا الحديث قد يستدل به بعض الحزبيين على ما يتعلق بالسياسات والديمقراطية والانتخابات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنيا. قلوا: نحن في هذه الأيام هذا يقتضي هذا الشيء، يقتضي أن نشارك في هذه الأمور، فنحن أعلم بأمور الدنيا. هذا الجواب. يعني هذا من أعظم أمور الدين، وهو ماذا إقامة الأحكام الشرعية والتحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا من أعظم أمور الدين، فكيف يخالفون الأدلة الشرعية ويجعلونها من أمور الدنيا؟ وأيضا هذا باطل، فالمقصود الأمور الدنيوية مثل الصناعات، زراعات، من هذه الأشياء. نعم، وأمور ليست فيها معارضة للأدلة. يقول: إذا صلى بدون غسل جنابة، نسي أنه على جنابة، فصلى فريضتين، هل يعيد الصلاتين أم لا؟ أكثر العلماء على أنه يعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها. فمن نسي الطهارة في حكم من نسي الصلاة، هذا أقرب، حتى وإن خرج الوقت يعيدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.